بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا من العلم والعمل يا أرحم الراحمين، اللهم زدنا من العلم والعمل يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 22 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا يزال الحديث في هذا الفصل حول مسألة المجاز، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية كما سبق في الدرس الماضي تكلم في هذا الأصل في هذا الفصل عن حجة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق. فإذا ما قيل لهم إن النصوص دلت على أن الأعمال من الإيمان وسمت بعض الأعمال إيمانا، قالوا هذا من قبيل المجاز. تسمية الإيمان أو تسمية العمل إيمانا هو من باب المجاز، وباب المجاز كما هو معلوم دخل دخولا كبيرا في مسألة الأسماء والصفات والتأويل. ولهذا سماه ابن القيم رحمه الله تعالى طاغوتا في كتابه الصواعق المرسلة، وسماه طاغوت المجاز لأن أهل الكلام ركبوه من أجل تأويل الصفات والقول بأنها مجاز إذا نسبت إلى الله عز وجل. ثم أيضا دخلت مسألة المجاز في مسائل الإيمان ومسائل أخرى. الآن شيخ الإسلام ابن تيمية يناقش قضية المجاز من أصلها، كيف دخلت في اللغة، كيف تكلموا عنها في اللغة العربية، كيف دخلت، ما هي أصولها. وقد سبق في الدرس الماضي الإشارة إلى أن رؤوس أئمة العربية لم يتكلموا عن المجاز، وإنما تكلم عن المجاز بعض المتأخرين. أما رؤوسهم كالخليل وسيبويه وغيره لم يتكلموا عن المجاز، وإنما تكلموا عن سعة اللغة العربية وكون أهل اللغة يستخدمون الحذف كما قال سيبويه، فيحذفون يختصرون الكلام إذا كان الكلام بينا واضحا وفيه قرينة يحذفون. وطبعا كما لا يخفى عليكم في علوم البلاغة بعد ذلك تكلموا عن المجاز المرسل وأنواعه، ومنه مجاز الحذف. طيب تفضل يا شيخ نستكمل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى: نعم، قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه، كما يولد لأحدهم ولد فيسميه اسما إما منقولا وإما مرتجلا، وقد يكون المسمى واحدا لم يصطلح مع غيره، وقد يستوون فيما يسمونه. وكذلك قد يحدث للرجل آلة من صناعة أو يصنف كتابا أو يبني مدينة ونحو ذلك فيسمي ذلك باسم لأنه ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة. نعم، هذا استدراك، لأن الشيخ في آخر الكلام الماضي قال اللغات والأسماء إنما انتشرت بحسب العرف، لكن لا يعلم بأن هناك أحدا هو الذي أطلق هذا الاسم، وإنما يأتي الاسم والمسميات في اللغات عفوية كما أشار إلى ذلك. وكما يتعلم الصغير كما أن الصغير يتعلم من لغة قومه بالإشارة، فهو إذا بدأ يفهم يقال له هذا ماء، هذا خبز، هذا فلان، هذا أب، هذا أم، فيعرف اللغة. لكن لم يكن هناك اصطلاح بحيث يقول القائل إن ذلك الاسم إنما ابتدأه اللغويون أو قوم أو واحد من الناس. فاللغة العربية أو غيرها من اللغات إنما تنتشر ويتعارف عليها الناس دون أن يحددوا تاريخاً لمولد الألفاظ، متى ولد هذا اللفظ أو هذه العبارة. وهذه اللغة تنشأ، لكن الشيخ هنا يستدرك ماذا يقول؟ يقول نعم فيه حالات تحتاج إلى توليد مصطلحات، وهذا معروف. وفي العصر الحديث المعجمية المعاصرة، معجم اللغة العربية ومجامع اللغة العربية مثل مجمع اللغة العربية في القاهرة ومجمع اللغة العربية بدمشق فك الله أسرها، ومجمع اللغة العربية في الأردن وغيره، وأظن في المغرب فيه شيء من هذا. المجامع، مجامع اللغة العربية تحتاج فيما يستجد من مصطلحات في وضع مصطلح، كما أن مسمى الآلات أيضا تحتاج إلى مصطلح فيسمى بأول، كما أن المولود يسميه أهله أول ما يسمونه باسم معين. فهو هنا يستدرك ويقول ليس معنى هذا أنه لا يوجد في اللغة العربية أسماء لا يعرف لها ابتداء، لا، فيه مصطلحات وألفاظ وآلات يكون لها ابتداء، لكن غالب مصطلحات اللغات ومنها اللغة العربية التي نتحدث عنها في تاريخها الطويل لا يمكن لأحد أن يحدد نشأة المسميات، نشأة تسمية المسميات. ليه؟ حتى لا يأتي قائل ويقول هذا كذا حقيقة وإذا استعمل في كذا مجاز، فنقول من أول من استعملها في الحقيقة ومن أول من استعملها في المجاز؟ ليس عندكم دليل تاريخي لغوي يدل على ذلك. غاية ما كتبه بعض الباحثين ومنه بعض المستشرقين هو استقراء لمصطلحات معينة، بحيث أنه يقرأ في كتب التاريخ وفي كتب اللغة وغيرها فيبحث عن أول من استخدم هذا المصطلح فقط، هذا غاية ما فيقول. مثلا أول من استخدم في القرن الرابع حينما استخدمه فلان، ثم بعد ذلك سرى إلى بقية الكتب فصار يستخدم مثل هذا المصطلح. لكن حتى ذلك الذي عثرنا على أنه أول من علمنا أنه استخدم هذا المصطلح من أين أتى به؟ وهل سبق إلى ذلك؟ أكيد أنه سبق إلى ذلك. إذا من السابق؟ لا أحد يستطيع أن يحدد تاريخ ذلك. نعم. قد قال الله الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وقال الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. فهو سبحانه يلهم الإنسان المنطق كما يلهم غيره، وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلها وعرض المسميات على الملائكة كما أخبر بذلك في كتابه، فنحن نعلم أنه لم يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة، وأن تلك اللغات اتصلت إلى أولاده فلا يتكلمون إلا بها، فإن دعوى هذا كذب ظاهر. فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوه، وقد أغرق الله عام الطوفان جميع ذريته إلا من في السفينة، وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح، ولم يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة الواحدة كالفارسية والعربية والرومية والتركية فيها من الاختلاف والأنواع ما لا يحصيه إلا الله، والعرب أنفسهم لكل قوم لغات لا يفهمها غيرهم، فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة وأولئك جميعهم لم يكن لهم نسل، وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده، وهم ثلاثة: سام وحام ويافث، كما قال الله تعالى: وجعلنا ذريته هم الباقين، فلم يجعل باقيا إلا ذريته. وكما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أولاده ثلاثة، رواه أحمد وغيره. ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله، ويمتنع نقل ذلك عنهم، فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه. وإذا كان الناقل ثلاثة فهم قد علموا أولادهم، وأولادهم علموا أولادهم، ولو كان كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى، والأب واحد لا يقال إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر لغة، فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان، واللغات في أولاده أضعف ذلك. والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي يخاطبونهم بها أو يخاطبهم بها غيرهم. فأما لغات لم يخلق الله من يتكلم بها فلا يعلمونها أولادهم. وأيضا فإنه يوجد بنو آدم يتكلمون بألفاظ ما سمعوها قط من غيرهم. هذا فيه بيان لما يحلل شيخ الإسلام ابن تيمية فيه المسألة تحليلا دقيقا. حتى على القول بأن اللغات توقيفية يأتي سؤال أجاب عنه شيخ الإسلام ابن تيمية، ما هو؟ هل الذي علمه الله آدم وآدم علمه بنيه هو جميع لغات العالم؟ الجواب: لا يمكن أن يكون كذلك. والمتتبع لتاريخ اللغات ونشأتها وتطورها يجد أنها تتطور وتتحول اللغة الواحدة إلى لغات. اللهجات، كل لهجة تبدأ لهجة مفهومة تقريبا، ثم تتطور لتتحول إلى لغة أخرى مختلفة تماما. فشيخ الإسلام ابن تيمية في هذا التحليل التاريخي لمسألة نشأة اللغات يقول إنه لا يمكن أن تكون هذه اللغات كلها لها نشأة محددة معروفة محفوظة. وغرض شيخ الإسلام ابن تيمية أن يتكلم هنا عن مسألة لا يزال هو يدور حولها، وهي مسألة نشأة اللغات، لنعرف الفرق بين الحقيقة والمجاز. لأن من يقول بالحقيقة والمجاز لا بد أن يقول إنه، أي أهل كل لغة ومنهم أهل اللغة العربية، استخدموا ذلك المصطلح في الحقيقة ثم بعد ذلك جرى استخدامه في باب المجاز. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية هنا: من السابق ومن اللاحق؟ متى استخدمت الحقيقة؟ متى استخدم هذا المصطلح؟ فإذا قال قائل: ولكن اللغات توقيفية، والله عز وجل يقول: وعلم آدم الأسماء كلها. هنا يجيب شيخ الإسلام ابن تيمية بجوابين: أحدهما نعم، وعلم الله آدم الأسماء كلها جاء في القرآن، وسيأتي الخلاف في المسألة، لكن أيضا جاء أن الله عز وجل علم بني الإنسان اللغات وهدى، خلق فسوى وقدر فهدى، ومن ضمن الهداية التفاهم والتعليم في باب اللغات. فهذا أعم من تعليم الله عز وجل لآدم. فنقول: الله علم آدم أولا الأسماء كلها على الخلاف الذي سيأتي. ثم نقول أيضا: الله علم بني آدم وهداهم ويسر أمرهم ليتعلموا اللغات المختلفة فيما بينهم. المسألة الثانية التي يشير إليها شيخ الإسلام هنا، وهي أنه من الناحية التاريخية عندك فجوات في التاريخ تحتاج إلى أن نقف عندها. أولا، هل آدم عرف جميع اللغات وعلم بنيه، وبنوه علموا من بعده؟ هذا فيه سؤال والجواب عنه غير واضح. 2، المشهور أن أهل الأرض أغرقوا إلا من نجا مع نوح، فهل بقيت، هل هذه اللغات كلها إنما جاءت في هذا القوم؟ بل أمر آخر، وهو أن من كان في السفينة أيضا لم يكن لهم ذرية فيما بعد، وأن الذرية التي نشأت في بني آدم إنما كانت من ذرية نوح كما هو في نص القرآن الكريم: وجعلنا ذريته هم الباقين. فهل معنى هذا أن نوحا وأبناءه الثلاثة تعلموا جميع لغات العالم؟ يقول لك هذا لا يمكن وهذا بعيد. فالخلاصة ما هي؟ الخلاصة أنه نشأة اللغات وتطورها لا يستطيع أحد أن يحدد متى تكون أو متى كانت هذه النشأة، وهذا كاف في الكلام على المسألة. طيب، ننتقل الآن إلى الخلاف في مسألة وعلم آدم الأسماء كلها. نعم. والعلماء من المفسرين وغيرهم لهم في الأسماء التي علمها الله آدم قولان معروفان عن السلف، أحدهما أنه إنما علمه أسماء من يعقل، واحتجوا بقولهم بقوله ثم عرضهم على الملائكة، قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل، ومن لا يعقل يقال فيها عرضها. ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة، لأنه لم يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة، ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة، ولا كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: علمه أسماء ذريته. وهذا يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم سأل ربه أن يريه صور الأنبياء من ذريته، فرآهم فرأى فيهم من يبص، فقال: يا ربي من هذا؟ قال: ابنك داود. فيكون قد أراه صور ذريته أو بعضهم وأسماءهم، وهذه أسماء أعلام لا أجناس. هذا هو القول الأول، أنه علمه أسماء من يعقل. ما دليلكم؟ قالوا: سياق لفظ الآية، لأن الله يقول: ثم عرضهم على الملائكة. فقوله ثم عرضهم على الملائكة هذا إشارة إلى من يعقل، بينما لم يقل عرضها. لو قال عرضها لاشتملت على من يعقل ومن لا يعقل، لكن لما قال عرضهم فهذا يقول لك من الناحية اللغوية إنما يكون لمن يعقل. هذه حجة هؤلاء. ولهذا قال بعضهم إنما علمه أسماء الملائكة، وهذا قول مشهور لبعض المفسرين ونحو ذلك. وجاء في الرواية إن الله لما مسح على ظهر آدم استخرج ذريته، فكان فيهم من ذريته من رأى آدم وبيص عينيه، والوبيص هو البريق، بريق عينيه. فقال: يا ربي من هذا؟ قال: هذا ابنك داود. فهذا على التسمية السابقة، انتبهتم معي على أن التسمية إنما هي لمن يعقل من الملائكة ومن الأنبياء: هذا ابنك داود. طبعا في بقية الرواية قال: كم عمره؟ قال كذا، قال: أعطيه من عمري، إلى آخر الرواية المشهورة في هذا الباب. لما جاء آدم ملك الموت، وكان الأنبياء يعرفون متى يموتون، فقال: إنك قد وهبت لابنك. قال: فنسي آدم ونسيت ذريته، وجحد آدم وجحدت ذريته. فهذا دليل على القول الأول، وهو أنه إنما علمه من يعقل. القول الثاني. نعم. والثاني أن الله علمه أسماء كل شيء، كل شيء، وهذا هو قول الأكثرين كابن عباس وأصحابه. قال ابن عباس: علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة، أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث الشفاعة: إن الناس يقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء. وأيضا قوله الأسماء كلها لفظ عام مؤكد فلا يجوز تخصيصه بالدعوى. وقوله ثم عرضهم على الملائكة لأنه اجتمع من يعقل ومن لا يعقل فغلب من يعقل، كما قال فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع. قال عكرمة علمه أسماء الأجناس دون أنواعها كقوله إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل وابن السائب وابن قتيبة علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام والطير. هذا القول الثاني، وهو أنه علمه أسماء كل شيء، وهذا هو المشهور عن أئمة المفسرين من الصحابة وغيره، وهو الذي يؤثر عن ابن عباس ومشتهر لدى المفسرين علمه كل شيء حتى الفسوة والفسية. فهذا دليل على أنه علمه الله عز وجل أسماء كل شيء، ويؤكد هذا حديث الشفاعة المتفق عليه، لأن أهل الموقف لما يأتون إلى آدم يطلبون منه أن يشفع إلى ربهم يقولون أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته، هنا وعلمك أسماء كل شيء، فهذا واضح في الدلالة على أنه علمه أسماء كل شيء. أما حجة القول الأول في عرضهم فأجاب عنها شيخ الإسلام تيمية أنه غلب، نعم علمه أسماء كل شيء ممن يعقل ومن لا يعقل، ثم قال ثم عرضهم على الملائكة في تغليب من يعقل، كما في قوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، فاستخدم كلمة من التي تستخدم في الغالب لما يعقل، بخلاف ما فإنها تستخدم في العاقل في الغالب بما لا يعقل. فهنا في هذه الآية قال فمنهم ومنهم، أو بالعكس، نعم، فاستخدم في هذا يمكن لشرف الإنسان، استخدم لفظ من، فهذا هو الترجيح الذي، وإن كان بعض المفسرين استصعب أن يكون قد تعلم كل شيء من لغات العالم إلى يوم القيامة، لكن لا يمنع من العموم ويؤخذ النص على ظاهره. وإن كان بعض المفسرين أراد أن يقول إنه علمه الأجناس كالإنسان والطير، علمه أسماء الأجناس، والله أعلم. نعم. ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم أن أكثر اللغات ناقصة عن اللغة العربية، ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير ذلك مما يضاف إلى الحيوان، بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم عليه السلام علمها الجميع لعلمها متناسبة، لعلمها متناسبة، نعم، لعلمها عندك، لعلها لعلمها متناسبة، وفي نسخة لعلمها متشابهة، نعم، لعلمها متناسبة. وأيضا فكل أمة ليس لها كتاب ليس في لغتها أيام الأسبوع، وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة، لأن ذلك عرف بالحس والعقل فوضعت له الأمم الأسماء، لأن التعبير يتبع التصور. وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع، لم يعرف أن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلا بأخبار الأنبياء الذين شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع يوما يعبدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم. ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى عنهم أيام الأسبوع، بخلاف الترك ونحوهم فإنه ليس في لغتهم أيام الأسبوع، لأنهم لم يعرفوا ذلك فلم يعبروا عنه، فعلم أن الله ألهم النوع الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه، وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم، وهم علموا كما علم وإن اختلفت اللغات. وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية وإلى محمد بالعربية، والجميع كلام الله. وقد بين الله بذلك ما أراد من خلقه وأمره، وإن كانت هذه اللغة ليست الأخرى، مع أن العبرانية من أقرب اللغات إلى العربية، حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض. هذا عودة من شيخ الإسلام إلى المسألة السابقة، وهي أنه يبعد كل البعد أن يكون آدم قد تعلم لغات العالم إلى يوم القيامة، وأنه أيضا علم هذه اللغات لأولاده كما أشرنا سابقا. ما هي الحجة هنا بعد أن ذكر الخلاف في مسألة وعلم آدم الأسماء كلها، حتى على القول الراجح بأن الله علمه أسماء كل شيء، لا يلزم منه أنه تعلم جميع فروع اللغات إلى يوم القيامة. ما هو الدليل؟ هذا دليل آخر يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنه لو كان التعليم لكل شيء لوجدنا لغات العالم متساوية في تعبيرها عن كل شيء. ماشي هذا ولا لا؟ قد يقول قائل مثل ماذا؟ قال لك ذكر لنا شخصا مثالين، مثال أسماء الأشخاص ومثال أيام الأسبوع. ما من أمة إلا وهي تسمي الأشخاص وتعرف أيام الأسبوع، فعلى أقل تقدير هذه الأشياء البارزة المفترض أن كل لغة لها عندها فيها مصطلحات، ما دخل في الأشياء الخفية أو الأشياء الغامضة أو الأشياء المستحدثة، أعطاك الأشياء البارزة التي يتعامل معها الناس. ومع ذلك يقول في اللغة العربية يسمون الأشخاص بأسمائها، في اللغات الأخرى لا يسمون. ولهذا تجد الآن في فرق في التسمية بين أهل اللغة العربية وغيرهم، فتجد الاسم أحيانا لا يكون اسما مباشرا هذا اسمه كذا، وإنما تجد كنية أو نسبة إلى أب أو نحو ذلك، بحيث لا يضعون له اسم، فيقول لك طيب هذه اللغة العربية لو كان علمه أسماء كل شيء لصارت اللغات الأخرى مثل اللغات العربية. وهذا في أسماء الأشخاص، أسماء البيوت، أسماء الأنهار، تجد اللغة العربية متميزة عن بقية اللغات. والمثال الثاني أيام الأسبوع، في بعض اللغات لا يوجد عندهم ولا يعرف عندهم أيام الأسبوع، وإنما عرف ذلك كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا في اللغة العربية وفي اللغة العبرانية اللي هي لغة بني إسرائيل القدامى. فدل هذا على أنه ليس من شرط القول بتوقيف اللغات وأن الله علم آدم أسماء كل شيء أن هذا داخل على التفصيل في كل شيء، وإنما يدل على أن اللغات تتفاوت، وأنها أيضا تتجدد في اصطلاحاتها التي تستخدمها. وأنا أظن أن هذه المسألة اليوم مفروغ منها، من استقرأ اليوم لغات العالم وتنوعها والتي يمكن تبلغ الآلاف في عالم اليوم يستبعد تماما أن تكون هذه اللغات كلها كانت منذ آدم والناس يتخاطبون بها، وإنما هذه اللغات تفرعت. والشاهد منها ما أراد أن يذكره ويبين الشيخ الإسلام ابن تيمية من اصطلاحات أهل اللغات وأنها ناشئة. فالسؤال متى نشأ الاصطلاح؟ متى نشأت التسمية؟ كيف نفرق بين الحقيقة والمجاز؟ هذا هو السؤال الكبير. نعم. فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك، بل يكفينا أن يقال هذا غير معلوم وجوده، بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة متقدمة. وإذا سمي هذا توقيفا فليسمى توقيفا، وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على فليسمى توقيفا يقول هو أنت تقولون اللغات وقفية، يعني بمعنى أن اللغات هي إلهام رباني، سموها تقولون توقيفية، قولوا توقيفية، لكن ما معنى توقيفية؟ هذا ما يلهمه الله توقيف، ما يلهمه الله توقيف. فإذا أنت بتسميها توقيفية وتدخل فيها ما يستجد وتقول هذه توقيفية، سميها توقيفية. وشيخ الإسلام ابن تيمية هنا يقول أنا لا أريد أن أن أن أن أن أقول شيء، وإنما يكفيني أن هذا مستبعد، أن القول بأن نشأة اللغات له نشأة محددة مستبعد، وإلا فعدم ذلك البتة لا يملكه أحد، والقول بنفي ذلك مطلقا لا يملكه أحد. نعم. لكن الدليل العقلي الآن ذكره الشيخ يكفي يا شيخ. نعم. عدم الوجود وأنها محدثة وأحيانا محدثة لحوادث جديدة. نعم. نعم هذا صحيح، هذا صحيح، كل هذه تستجد. وما ذكره سابقا من أن اللغات تتفرع، فيستحيل تماما أن تكون تلك اللغات كان يتكلم بها 3 أشخاص أولاد نوح، كل لغات العالم يتكلم بها، هذا لا يمكن. ولهذا ذكر سابقا أنه الأب الواحد أحيانا يتفرع من قبيلته لغتان، فهل الجد علم هذا اللغة وعلم؟ لا يمكن، ما يمكن أن يكون هذا قد تعلمه تماما، وإنما نشأت هذه اللغة باصطلاحاتها، ونشأت اللغة الثانية باصطلاحاتها. أحسن، هذا كلام أخوكم صحيح، يقول فيها أنه شخص لم تؤشر قبل قليل إن أنه حتى العرب كان لهم لهجات لا يفهم بعضهم من بعض. فإذا نظرنا إلى مثلا نشأة العربية، وإذا نسبوها إلى العربية العاربة وإسماعيل ونشأة اللغة في ذلك الوقت ونحو ذلك، فإنها أيضا مثل ما ذكرت لما تطورت تطورت بلغات مختلفة وبلهاج مختلف، وإلى يومنا هذا الآن في لهجات عربية لا يفهم بعضهم من بعض حتى وهي تستخدم اللغة العربية. فهذا يدل على أن القول بأنه في لغة من اللغات هي توقيفية من أصولها وفروعها في الزمن القديم إلى يومنا هذا قول بعيد، سواء كان في اللغة الواحدة أو في مجموع اللغات. شيخ، هذا السبب التي الذي من أجله وردت المسألة في كتب الأصول من المعتزلة وغيرهم لأجل هذه وأنا ظاهر أنهم تكلموا عن أصل اللغات لأجل هذه المسألة، لهذه المسألة. نعم. وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما على استعمال جميع الأجناس فقد قال ما لا علم له به، وإنما المعلوم بلا ريب هو الاستعمال. ثم هؤلاء يقولون تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ، فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة، وإذا لم يدل إلا مع القرينة فهو مجاز، وهذا أمر متعلق باستعمال اللفظ في المعنى لا بوضع متقدم. ما له علاقة بمسألة الاصطلاح الأول أو الاستعمال الأول؟ يقول بعضهم لما يحرج في أنه متى استخدمت قال لك لا، بس هو اللفظ إذا استخدم بمجرد اللفظ نسميه حقيقة، إذا كان يحتاج إلى قرينة نسميه مجاز. هذا كلام ثاني آخر، لكن ليس له علاقة بمسألة الاستخدام الأول أنه في الحقيقة والاستخدام الثاني وضع ليش؟ للمجاز، وإنما يكون المبحث معه في مسألة القرائن. نعم. ثم يقال ثانيا هذا التقسيم لا حقيقة له، وليس لمن فرق بينهما حد صحيح يميز به بين هذا وهذا، فعلم أن هذا التقسيم باطل، وهو تقسيم من لم يتصور ما يقول بل يتكلم بلا علم، فهم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل، وذلك أنهم قالوا الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له، والمجاز هو المستعمل في غير ما وضع له، فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال، وهذا يتعذر. انتبهوا، هذا هو لب المسألة، هذا هو لب المسألة. هذا التقسيم يقول لك لا حقيقة، طيب من فرق بينهما؟ هل يمكن أن يأتينا بتفريق يميز التمييز الصحيح؟ قال لك لا، بل شيخ الإسلام يشد ويقول تقسيم من لم يتصور ما يقول، بل يتكلم بلا علم، بل هم مبتدعة في الشرع مخالفون للعقل. كيف؟ قال لك، يقول لك الحقيقة اللفظ المستعمل في موضعه، والمجاز هو المستعمل في غير موضعه. طيب، احتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستمر، وهذا متعذر. ماذا يقصد شيخ الإسلام؟ الوضع السابق متى؟ متى كان الاستخدام؟ متى كان؟ ما عندهم. أثبتوا لنا. أنتم تقولون إذا استخدم في موضع له حقيقة وفي غير موضع له مجاز، طيب واضح من الناحية العقلية التفريق بينهم، لكن متى كان الاستخدام الأول حتى نعرف أنه استخدم فيما وضع له؟ ما عندكم خبر. مثل اسأل القرية وأهل القرية، ما هو السابق؟ هل السابق هو القرية ولا السابق أهل القرية؟ الاستعمال اللغوي، من أول من سمى قرية؟ ما عندكم دليل. هي احتمال أنه ناس من القبائل سكنوا في مكان بدون بناء، فلما تجمعوا سميت قرية، فصار في أصل اللغة العربية أن القرية هم إيش؟ ها؟ الأهل. ثم بعد ذلك لما بنوا البنيان استخدم اللفظ في إيش؟ أن البنيان قرية. إذا في هذه الحقيقة يكون الحقيقة أنهم أهلها، والمجاز في البنيان. وأنتم تقولون في قوله تعالى واسأل القرية العكس، الحقيقة أنها في البنيان ويطلق على أهلها من قبيل المجاز. فالسؤال، من الذي استخدم أولا؟ بل لو دققنا في المسألة لوجدنا من السابق في كل قرية، الأهل ولا البنيان؟ من السابق في كل قرية، من السابق، الأهل ولا البنيان؟ ما يمكن تبنى قرية في الهواء الطلق، أليس كذلك؟ أو يبنيها الجن أو الشياطين وبعدين يرسلون البني آدم يقولون هذا بني لكم، ولا بعد يحلون مشاكل الإسكان في الأوقات؟ ما في. إذن أنت إذا نظرت إلى المسألة تعود إلى أصلها، من المستخدم الأول؟ أثبت لي، أرخ لي. ولهذا الشيخ الإسلام يتكلم عن تاريخ اللغات ليبين متى التاريخ، حتى تقول لي إنه استخدم في الحقيقة وبعد ذلك استخدم اللفظ في المجاز. نعم. ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية وعرفية، وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية وشرعية وعرفية. فالحقيقة العرفية هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة، وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي. أعم، نعم، ضابطين عندي يا شيخ. أعم، نعم، يكونها. وذلك المعنى يكون تارة أعم من المعنى اللغوي، وتارة أخص، وتارة يكون مباينا له، لكن بينهما علاقة استعمل لأجلها. فالأول مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهما كان يستعمل في العضو المخصوص ثم صار يستعمل في جميع البدن، والثاني مثل لفظ الدابة ونحوها كان يستعمل في كل ما دب ثم صار يستعمل في عرف الناس، في عرف بعض الناس في ذوات الأربع، وفي عرف بعضهم في الفرس، وفي عرف بعضهم في الحمار. والثالث مثل لفظ الغائط والضعينة والراوية والمزادة، فإن الغائط في اللغة هو المكان المنخفض من الأرض، فلما كانوا يتناوبونه لقضاء حوائجهم. إذا ينتابونه عندنا، ينتابونه، وهذه أصح، ينتابونه. فلما كانوا ينتابونه، فلما كانوا ينتابونه لقضاء حوائجهم سموا ما يخرج من الإنسان باسم محله. والضعينة اسم الدابة، ثم سموا المرأة التي تركبها باسمها ونظائر ذلك. نعم، وهذا معروف حتى في مباحث أصول الفقه احتاجوا إلى التقسيم، لما تكلموا عن الحقيقة والمجاز ونحو ذلك تكلموا عن الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية، ثم بعد ذلك أيضا أضافوا إليها الحقيقة الشرعية. فالحقيقة اللغوية هي ما دلت أو ما دلت على المعاني اللغوية المعروفة في باب اللغة العربية، والعرفية هي ما تعارف عليه الناس حتى ولو خالف اللغة بأن يكون ما تعارف عليه أخص أو أعم أو مباين له في المعنى، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية حين ذكر جملة من الأمثلة. فمثلا إذا قال اشتري رأسا من الغنم، فالرأس معروف هو العضو المحسوس، لكن استخدم عرفا بأنه إيش؟ بأنه الشاة بكاملها أو الغنم بكاملها أو البعير بكاملها. ومثله أيضا الرقبة، أعتق رقبة، فإنها كلها دالة على البدن بكله، فهذا استخدم فيما هو أعم، ففي اللغة خاص وفي العرف عام. وأحيانا يكون ذلك بالعكس، فالدابة كل ما يدب على الأرض، ثم بعد ذلك استخدم بذوات الأربع فقط، إما الفرس أو الحمار أو نحو ذلك، أو يكون ذلك كما هو معلوم لأجل العلاقة، لأجل العلاقة، وهي أن تكون هناك بين المعنى اللغوي والاصطلاحي العرفي علاقة معينة، كما في الضعينة، فإن الضعينة هي الدابة. لكن لما اشتهر أن المرأة تركب هذه الدابة سميت المرأة بالضعينة، وهذا معروف، حتى تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله والذئبة. فهذا من باب يعني في البلاغة يتكلمون عن مسألة المجاز، عن مسألة المجاز، لكن في ساعة اللغة العربية يقول لك هذا اصطلاح عرفي، فأصلها في كذا ثم استخدمت في كذا. ومثله مصطلح الغائط، فالغائط الأصل فيه في اللغة العربية أنه ما طمن من الأرض، ثم لما تعارف الناس أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته استتر وذهب إلى مطمن الأرض، سمي ما يخرج من الإنسان بمسمى، فصار هذا يسمونه حقيقة عرفية تعارف عليها الناس. فالسؤال متى استخدم أولا؟ هكذا أنتم تقولون، تقولون إنه المكان المطمئن ثم استخدم في الغائط، فأين متى؟ حدد لي التاريخ، متى استخدمت الضعينة للمرأة حتى تأتي وتقول لي هذه حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية؟ وشيخ الإسلام ابن تيمية وهو يتكلم في هذه المسائل لا ينكر هذه الفروقات، وهذه الفروقات والمصطلحات بل وعلوم البلاغة مثل علوم النحو لا ينكرها أحد، بل هو يستخدمها ويستعملها في كتاباته وفي ردوده ومناقشاته. لكن هنا هو يسلط الضوء على مسألة معينة، وهي مسألة متى بدأ الاصطلاح لمعرفة الفرق بين الحقيقة والمجاز. نعم. والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصل حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلها، ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد بها ذلك المعنى العرفي، ثم شاع الاستعمال فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال، ولهذا زاد منهم في حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب، ثم يعلمون ويقولون إنه قد يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ فيصير المعنى العرفي أشهر فيه ولا يدل عند الإطلاق إلا عليه، فتصير الحقيقة العرفية ناسخة للحقيقة ناسخة للحقيقة اللغوية، واللفظ مستعمل في هذا الاستعمال الحادث للعرفي، وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه، وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك تقدم وضع، فعلم أن تفسير الحقيقة بهذا لا يصح. نعم، هذا نقد دقيق جدا. كيف كيف كيف, كيف تتم الحقيقة العرفية؟ تواطؤوا على نقله، تكلم بعض الناس بدأ ينقل فتواطأ، لكن متى؟ فصار حقيقة عرفية بهذا الاستعمال، لكن ليس بهذا الأصل، حتى تعرف تقول لي هذا حقيقة وهذا مجاز، أو هذا حقيقة لغوية وهذا حقيقة عرفية. إذن نشأتها إنما هو نوع من التواطؤ ونوع من الاستعمال، فهل يتحول هذا التواطؤ أو هذا الاستعمال أو كثرة الاستعمال أو نحو ذلك إلى أن يغير من حقائق المعاني اللغوية؟ الجواب لا. والدليل على ذلك أن التواطؤ وكثرة الاستعمال أحياناً يعكس، فيصبح دلالة اللغة على المعنى العرفي أقوى من دلالته على المعنى اللغوي. وشوف مثلاً لفظ الغائط، من هو الذي يستخدم الغائط في المطمئن من الأرض؟ من هو الإنسان الذي ذهب إلى البرية وصاروا يبحثون عن مكان قال لنذهب إلى الغائط حتى يكون هذا أحسن لنا أو أدفى إذا كان في وقت الشتاء أو نحو ذلك؟ ما حد يستخدم، وإنما صار هذه الحقيقة العرفية هي الغالبة. فهذا يدل على أن المسألة مسألة استخدام عرفي. طيب نستكمل أيضا كلام شيخ. وإن قالوا نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولا، فيقال من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى شيء آخر؟ هذا مهم، انتبهوا لهذا الكلام، هذا دقيق جدا، هو لب نقد شيخ الإسلام ابن تيمية لمسألة الحقيقة والمجاز. متى، من الذي يخبرنا أن العرب تتخاطب بهذه الألفاظ قبل نزول القرآن؟ من يقول لي إنها لم تستخدم في معاني أخرى؟ من من من من الذي يقتدي ويقول لي لا هذا اللفظ الفلاني؟ أنتم جئتم إلينا في القرن الرابع أو القرن الخامس لتؤول نصوص القرآن وتقول هذا حقيقة وهذا مجاز، من الذي استخدم ذلك قبل؟ وهل تستطيع أن تضمن أنه لم يستخدم هذا اللفظ في معاني أخرى قبل نزول القرآن؟ ليس عندهم دليل. فدل هذا كما ذكر ابن القيم على أنهم ركبوا مصطلح المجاز فقط، ركبوا مصطلح المجاز لأجل أن يستخدموه في بيان أغراضهم الكلامية وتأويل النصوص، ومنها مسألة الإيمان التي معنا في أن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة، وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضا فيلزم من هذا ألا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة، وهذا لا يقوله عاقل. ثم هؤلاء الذين يقولون هذا نجد أحدهم يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة فينطق بها مجردة عن القيود، ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة ولا وضعت مجردة، مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصر ثم سميت به عين الشمس والعين النابعة وعين الذهب للمشابهة، لكن أكثرهم يقولون إن هذا من باب المشترك لا من باب الحقيقة والمجاز، فيمثل بغيره مثل لفظ الرأس، يقولون هو حقيقة في رأس الإنسان، ثم قالوا رأس الدرب لأوله ورأس العين لينبعها ورأس القوم لسيدهم ورأس الأمر لأوله ورأس الشهر ورأس الحول وأمثال ذلك على طريق المجاز، وهذا وهم لا يجدون قط أن لفظ الرأس استعمل مجردا، بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان كقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ونحوه، وهذا القيد يمنع أن تدخل فيه تلك المعاني. فإن قيل فإذا قيل رأس العين ورأس الدرب ورأس الناس ورأس الأمر، فهذا المقيد غير ذاك المقيد الدال، ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال هناك، لكن اشترك في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام التعريف. ولو قدر أن الناطق باللغة نطق بلفظ رأس الإنسان أولاً، لأن الإنسان يتصور رأسه قبل غيره، والتعبير أولاً هو عما يتصور أولاً، فالنطق بهذا المضاف أولاً لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانياً، ولا يكون هذا من المجاز كما في سائر المضافات. فإذا قيل ابن آدم أولاً لم يكن قولنا ابن الفرس وابن الحمار مجازاً، وكذلك إذا قيل بنت الإنسان لم يكن قولنا بنت الفرس مجازاً، وكذلك إذا قيل رأس الإنسان أولاً لم يكن قولنا رأس الفرس مجازاً، وكذلك في سائر المضافات إذا قيل يده أو رجله. نعم، هذا أيضاً استكمال من شيخ الإسلام ابن تيمية أيضاً لهذه المسألة. كيف نقطع بين هذا حقيقة وهذا مجاز؟ ما في. وذكر أمثلة، يقول لك إيش العين إطلاقها على العضو المبصر هذا حقيقة، لكن إطلاقها على عين الذهب والعين النابعة هذا كله من قبيل المجاز. فالسؤال متى؟ ميز لي، ما الدليل؟ ما الدليل على أنه هذه العين هي التي يطلق عليها الحقيقة وتلك يطلق عليها مجاز؟ وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا دخلنا في مسألة الفرق بين المشترك وبين الحقيقة والمجاز، فيقول بعضهم يقول هذه من قبيل المشترك اللفظي، والمشترك اللفظي هو ما اتفق لفظه واختلف معناه، مثل المشتري الكوكب والمشتري للسلع، هذا مشتري وهذا مشتري يسمى المشترك اللفظي، ومثله العين تطلق على العين الباصرة والعين النابعة للماء والعين الذهب والعين الجاسوس، كلها تسمى في اللغة العربية عين، فهذا يسمى المشترك اللفظي. بعضهم يقول لا، هي في العين الباصرة حقيقة وفيما سواها من قبيل المجاز. السؤال متى كان هذا الاستخدام؟ أين دليلك على أن هذا حقيقة وذاك مجاز؟ خاصة إذا علم أنه لم يستخدم في اللغة العربية لفظ مطلق في مثل هذه بدون إضافة، يعني يصح كلام هؤلاء لو أنه عرفنا في اللغة العربية أن كلمة عين إذا تطلق على إيش؟ إذا أطلقت بدون إضافة إيش؟ على أنها الباصر، ثم يقال عين الذهب عين الماء عين فتضاف، فيقال حتى في الباصرة لا تطلق في اللغة العربية إلا إيش؟ ها؟ إلا مضاف، حتى في أصول اللغة فيقول عين الإنسان إذا أضافها إلى الإنسان، وهذه الإضافة تميز، فأين القول بأن كلمة عين أصلها اللغوي حقيقة في العين الباصرة وتستخدم في غيرها من قبيل المجاز؟ ومثله الرأس، قالوا الأصل في أنه رأس الإنسان هذا حقيقة، بينما رأس الجبل ورأس الوادي ورأس الحول ورأس الشهر هذه كلها مجاز. قال لك الجواب ائتني باللغة العربية أن نستخدم كلمة رأس لوحدها ويطلق بها على رأس الإنسان، لا يوجد، لا يستخدم، لم يستخدم في اللغة العربية إلا مضافا، حتى إنه في بيان أحكام الشرع في القرآن الكريم لما جاء قال ما قال وامسحوا بالرأس، وإنما أضاف وامسحوا بإيش؟ برؤوسكم، أيها المخاطبون العقلاء المكلفون امسحوا برؤوسكم فأضافه إليكم. وتاريخيا ما المانع أنه يكون أصل استخدام اللغة العربية الرأس على أنه رأس الجبل، ثم بعدين تطور إلى أن يسمى رأس الإنسان. ما المانع أن يصير رأس الجبل هو الحقيقة ورأس الإنسان مجاز؟ أو العين، أنها أول ما استخدمت على العين النابعة، نظر الإنسان حاجته إلى الماء ويشرب الماء، فأول ما نبع الماء سماهم عينا فصار حقيقة في العين الجارية، ثم بعد ذلك استخدم في العين الباصرة فيصير في العين الجارية حقيقة وفي العين الباصرة مجازا، وأنتم تعكسون الأمر. وهذا التحليل الدقيق والأمثلة من شيخ الإسلام ابن تيمية هي محرجة لهؤلاء، لأنه ليس عندهم جواب تاريخي لغوي يحدد متى كانت المصطلح. وللمعلومية مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لهذه القضايا يبنيها على أصل وهو أنه لم يكن لا في اللغة العربية ولا في لغة القرآن ولا في لغة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن استخدام مطلق للفظ، وإنما اللغة كلها مضافة أو مقيدة. أصلاً الاستخدام اللغوي كله مضاف أو مقيد. ليس عندنا نحن في اللغة العربية سوى لما بدأت المعجمية يريد أن يعطيك أصل الكلمة، عين يا نون عين، خاء راء جاء خرج، أرض ألف، يعني يعطيك يعني أصلها علشان يبين لك اشتقاقها ومعانيها اللغوية. لكن هل هناك عند العرب استخدام لهذه الألفاظ القاموسية مطلقة؟ قال لك لا توجد. ولهذا لما يأتي ليفسرها في الغالب تجده يفسرها تفسيرا ايش؟ ها؟ تفسيرا بالإضافة بالقيد ببيان المعنى. وهؤلاء أصحاب الحقيقة والمجاز يريد أن يجعل لكل لفظ حقيقة مطلقة، ثم بعد ذلك استخدم في أبواب أخرى يسميها مجازا. فإذا قيل هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان، قيل ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس. نعم، انتبه للعبارة، هذه عبارة أيضا دقيقة جدا. قيل ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس. صحيح، تأتي تقول لي رأس، إذا قلت رأس الإنسان حقيقة وإذا قلت رأس الفرس مجاز، فقال لي أنا أفرق بينهما بأنه ما أضيف إلى الإنسان حقيقة وما أضيف إلى الحيوان مجاز. جاك الجواب، ليش ما يصير العكس؟ أيهما أولى؟ انتبهوا لهذا الكلام قبل أن نستكمل الكلام، أيهما أولى؟ ما المعنى من أن يكون رأس الحيوان هو الحقيقة وبعدين رأس الإنسان هو المجاز؟ أيهما أولى بالحقيقة؟ هذه هي القضية الرئيسية التي يركز عليها شيخ الإسلام في هذا المناقشة. هذه دعوة أنت تدعي، لكن ما الدليل؟ لماذا لا تعكس؟ مثل ما قلنا قبل قليل، القرية هل هم السكان ولا البنيان؟ أيهما أولى؟ أيهما أسبق؟ أيهما أقرب إلى الاصطلاح؟ ما عندك دليل. فيتبين بهذا أن هذا تمحل. نعم، أعيد العبارة من أولها بعد أن نستكمل الفقر. قيل ليس جعل هذا هو الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس، ثم قد يضاف إلى ما لا يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين باللغة. فإذا قيل إنه حقيقة في هذا، فلماذا لا يكون حقيقة في رأس فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل والطريق والعين، وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه وأولاده ومساكنه يضاف مثله إلى غيره، ويضاف ذلك إلى الجمادات، فيقال رأس الجبل ورأس العين، وخطم الجبل أي أنفه، وفم الوادي وبطن الوادي، وظهر الجبل وبطن الأرض وظهرها، ويستعمل مع الألف، وهو لفظ الظاهر والباطن في أمور كثيرة، والمعنى في الجميع أن الظاهر لما ظهر فتبين، والباطن لما بطن فخفي. وسمي ظهر الإنسان ظهرا لظهوره، وبطن الإنسان بطنا لبطونه. فإذا قيل إن هذا حقيقة وذاك مجاز لم يكن هذا أولى من العكس. هذا لم يكن هذا أولى من العكس. لاحظوا معي، أنت تقول لي رأس الإنسان حقيقة ورأس الحيوان، طيب تبين هذا، لماذا لا يكون هذا حقيقة وهذا حقيقة؟ ثم بعد ذلك ننقله حتى إلى الجمادات، فنقول رأس الجبل أيضا حقيقة، اسمه ما دام أضفناه إلى الجبل عرفنا المعنى فيكون حقيقة. وهكذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، بطن الوادي، بطن الجبل، أنف الجبل، رأس الجبل، ويكون التفريق في معنى آخر، ما ظهر يسمى ظاهر وما بطن يسمى باطن، ظهر الإنسان يسمى ظاهر لظهوره وبطنه يسمى باطن، وكذلك أيضا بالنسبة لي ظهر الجبل وبطن الجبل، وهذا استخدام لغوي واضح جدا. فقوله رحمه الله تعالى لم يكن هذا أولى من العكس، هذا هو بيت القصيد في مناقشة شيخ الإسلام ابن تيمية لهؤلاء. نعم، متى تطورت؟ في القرن الرابع الخامس، متى؟ هذا المعترض إذا قال لنا أنا لم أعلم تطور اللغات، ما أحد يمنع من تطور اللغات واستخداماتها، لكن الكلام على كيف تسمي هذا حقيقة وهذا مجاز. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، وأنت أدخلت المجاز وتأويل النصوص في الكتاب وفي أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح. فلو كانت القضية قضية اصطلاح بلاغي لكان مثل اصطلاحات النحاة، لم يتكلم فيها العلماء، ولم يتكلم فيها لا شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا من اعترض، ولا الشنقيطي المعاصر ولا غيره من اعترض على مسألة المجاز، ما تكلموا في هذه المسائل وتطور اللغات فيها. وإنما الكلام هنا في من يدعي أن هذا مجاز حقيقة وهذا مجاز، يقول لك تعال من السابق، من السابق حتى تقول لي إن هذا حقيقة وهذا مجاز؟ أنت لا تستطيع أن تقول لي هذا المعنى هو السابق فهو حقيقة وذاك هو اللاحق فهو مجاز. بعضهم يقول يا شيخ لو يعني سدينا باب الذريعة لدخل منها مبتدعة تأويل الصفات، المجاز، فهل يجوز لنا أن نسمي هذا مجاز مثل ما في معنى؟ أنا أقول لو لم يدخل المجاز في تأويل الصفات وفي الموضوع الذي معنا في مسألة عدم إدخال الأعمال في مسمى الإيمان وفي بعض مسائل القدر ونحوه، لو لم يدخل لكان مصطلح المجاز مثل المصطلحات البلاغية الأخرى، ما فيها مشكلة. حتى لو جاء ليقول اسأل القرية أهل القرية ما عندنا فيها مشكلة، لأن كلمة القرية أو أهل القرية بصرف النظر عن مسمى المجاز ما عندنا فيها مشكلة. لكن لما يأتينا وجاء ربك ليقول وأمر ربك ليؤول الصفة، هنا فيه الإشكال. فلما صار الإشكال في الثاني ناقشناه في الأول، لما صار الإشكال في الصفات قلنا له لا، إذن نحن مساقنا واحد، نحن لا نقول القرية فيها مجاز وجاء ربك ليس فيه مجاز. بعضهم قال هذا الكلام، بعضهم قال المجاز في باب الصفات باطل لكن في بقية آيات القرآن موجود وجائز، هذا قول اختاره بعضهم. لكن شيخ الإسلام الدين يناقش المسألة من أساسها، لماذا؟ ليبطل دعوى هؤلاء في ادعاء التفريق بين الحقيقة والمجاز، ويقول لهم من أين لكم نشأة اللغات التي يعرف بها أن العرب أو الأوائل استخدموا هذا المصطلح بالحقيقة وذاك بالمجاز. إنما السؤال الذي يأتي هنا وهو هل معنى هذا أنكم لا تعترفون بهذه المصطلحات اللغوية البلاغية المجازية بشكل عام؟ نقول لا، لكن نحن نتكلم عنها من جهة أنه في اللغة العربية تستخدم القرائن، لا يوجد مصطلحات ليست مقيدة، لا يوجد في اللغة العربية ألفاظ ليست مقيدة. جدارا يريد أن ينقض هذا مقيد، لكن وإذا أردنا أن نهلك قرية هذا أيضا مقيد، أردنا إرادة رب العالمين. إذن هذه إرادة لرب العالمين جاءت مقيدة، وجدار يريد أن ينقض جاءت مقيدة، فهذا له معنى وذاك له معنى. هل العرب لا تفرق بين هذا وهذا؟ نقول كلا، العرب يفرقون بين هذا وهذا، لكن يعرفون من خلال الإضافة والتقييد والتخصيص معاني الألفاظ والمصطلحات، وهذا كافي. لأن السؤال الذي يرد هنا هل لو ألغينا المجاز امتنع علينا نحن أن نستخدم سعة اللغة العربية، وأنه لا يكون فيها لما أقول أهل القرية أو أهل القرية لا يفعل؟ نقول لا، لا يمتنع هذا، لأن اللغة العربية لغة واسعة، بل وهذا مهم جدا ويهم أن يعيه من يتكلم في هذه المسائل، اللغات وعلى رأسها اللغة العربية لا تأتي معانيها إلا مقيدة، إما بالإضافة أو بالقيد أو بالوصف أو بالتخصيص. هذه الإضافة أو هذا القيد أو هذا التخصيص أو هذا الوصف هو الذي يفرق لي بين المعنى الذي أنسبه إلى الإنسان وبين المعنى الذي أنسبه إلى الحيوان أو أنسبه إلى الجماد. ولهذا من ينكر وجود المجاز في اللغة العربية لا ضير عليه في استخدامات اللغة العربية، ولا في فهم معاني القرآن، ولا في فهم معاني السنة، ولا في شرح معاني اللغة العربية، ما عنده مشكلة فيه أبدا. فلا يظن الظان أن من أنكر المجاز سيخالف عقول البشر وسيصبح إنسان إذا قلت له إن الجدار يريد أن ينقض أنه يخاطب الجدار كما يخاطب بني آدم، وأنه صاحب إرادة وصاحب كذا، ما حتى يقول هذا إنه سيلغي عقله في التفريق بين هذا وهذا. وهكذا في كثير من المسائل التي استجدت، لكن ما كان فيها إشكال شرعي العلماء يناقشونه مثل مناقشة شيخ الإسلام لقضية المجاز في هذا. ولهذا أنا أحب من المتخصصين في أصول الفقه وحتى من الدارسين الدراسات الكلامية أن لا ينظروا إلى مناقشة شيخ الإسلام لمسألة المجاز نظرة ناقصة، لا تنظر إليها إلى أنها كلام لا يعقل، مثل بعضهم يقول إنكار أن يكون في اللغة العربية هذا لا يعقل، هذا لا يتكلم إنسان، لا تنظر إلى المسألة من هذه النظرة، لأن هؤلاء لا ينكروا سعة اللغة العربية واستخداماتها، لكن أزيلوا عن نفوسكم وعن قلوبكم ما قد يكون فيه من نقد أو حقد أو غضب على مثل هؤلاء الأئمة فلا تقبلوا كلامهم. شيخ الإسلام ابن تيمية نقض المنطق اليوناني، نقضه، سماه نقض المنطق وسماه الرد على المنطقيين نقدا عالميا على مستوى العالم والدراسات الفلسفية، نقد عقلي قوي جدا. فللأسف يعترف به الأعداء والمستشرقون في دراساتهم، ولا يعترف به بعض من ينتسب إلى العلم الشرعي نظرا لأشعريته أو صوفيته، فهو يعادي شيخ الإسلام بإطلاق لهذا الغرض. هذا في النقد الفلسفي ونقد المنطق. كيف في مثل هذه المسائل شيخ الإسلام في هذا الموضع وفي مواضع أخرى من مجموع الفتاوى تكلم عن المجاز بكلام عقلي علمي منهجي قوي، ولا يستطيعون أن يجيبوا؟ وأنا لا أعرف أحد نقض كلام شيخ الإسلام في مسألة المجاز، لا أعرف. أعرف ناس كتبوا في المجاز وتكلموا وهوشوا، لكن أحد أمسك بمثل هذه المسائل التي معنا المتعلقة بالمجاز ونقد فيها هذه المسائل شيخ الإسلام نقدا دقيقا جدا ليأخذها واحدة واحدة ويرد عليها؟ ما أعرف، لا أعرف واحدا قام بهذا. إنما هو التهويش الذي ذكرته قبل قليل. لا يعقل، لا يعقل أنه في اللغة العربية تستخدم المجازات وبطن الوادي وكذا، ما أحد ينكر. هل إذا قلت رأس الجبل وبطن الوادي أنه صار الوادي له بطن وأمعاء مثل الإنسان؟ هذا لا يقوله عاقل. أو إذا قيل رأس الجبل صار مثل رأس الإنسان، في مخ وفي عينين وفي أذن، فيهوش بمثل هذا الكلام. وهذا الكلام لا قيمة له من الناحية المنهجية العلمية حين يكون الكلام في مسألة دقيقة جدا يتكلم عنها شيخ الإسلام في هذا الموضع وفي غيره، وهي مسألة نشأة اللغات. هذا كلام دقيق، وشيخ الإسلام ابن تيمية يسبق كثير من المتخصصين في اللغة العربية، يسبقهم في مثل هذه المناقشات القوية المتعلقة بهذه المسائل الدقيقة. وشيخ الإسلام إنما غاص فيها لأنه صاحب مهمة يريد أن يدافع عن عقيدة المسلمين، يريد لها صفاء، كما دافع ونقض القول الفلسفي ونقض طاغوت المجاز ونقض تقديم العقل على النقل، فتصدى لها فوفق. وهذا بلا شك أنه مما يتميز به شيخ الإسلام ابن تيمية فيما لو أنصفه مخالفه. أنا أقول لهم والله إن شيخ الإسلام من خلال كتاباته أنصفكم وأنصف شيوخكم، بل أنصف الفلاسفة، فأنصفوا، أنصفوا شيخ الإسلام، لا تعادونه. اقرأوا وانقدوا. ها هو شيخ الإسلام ابن تيمية كتبه مطبوعة والحمد لله ومنتشرة في كل مكان، وكتب الله لها القبول، ردوا عليه، لكن بدون تهويش، بدون اتهامات مغلفة. ابن تيمية مجسم، ابن تيمية يقول بقدم العالم، ابن تيمية وافق الفلاح، هذا كله باطل، وستحاسبون عليها يوم القيامة. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في زمنه عفى عن أعدائه وعن من سجن، لكن أي واحد يتهمه بباطل سيقف الجميع بين يدي الله عز وجل للحساب. وإلا في عاقل ما يقبل كتب شيخ الإسلام؟ ولا يعني هذا أنه معصوم، لكن ها هي كتبه، ها هي تحقيقاته. من هو الفقيه الذي لا يرجع لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية في ترجيحاته في مسائل عديدة معاصرة وغير معاصرة؟ لا يكاد يوجد أحد. لكن للأسف الشديد المشكلة الكبرى هي أن الإنسان حينما يصده هواه وتعصبه عن الحق، فيبغض لأجل البغض، يبغض لأنه يخالفه، لا يقبل قوله لأنه يخالفه. فنقول لهم ولكل أحد، أنا أطلب منهم وأرجو أن تصل هذه الرسالة لكل أحد، أنصفوا شيخ في الإسلام كما أنصف شيوخ، بل أقول أنصفوا شيخ الإسلام بربع ما أنصف به شيوخ. نسأل الله الهداية للجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.